تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رفاعة القرظية تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا طلق ثلاثا بعد عدتها نكحت زوجا آخر فلم يمسها، يعني في هذا أنها لا تحل للأول. ورد في هذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة المرأة في قصة زوجة رفاعة القرظي الذي طلقها وبت طلاقها ثم تزوجت رجلا آخر وقال له عبد الرحمن بن الزبير، وبعد ذلك لم يكن عنده قدرة على جماعها وأنه لم يمس وذكرت أنه لم يمسها وأن معه مثل هدبة الثوب، فجاءت تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال كما في بعض الروايات: تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني أن الزوج الثاني الذي يتزوجها بعد أن يطلقها ثلاثا وتنتهي عدتها فإنها لا تحل للأول إلا إذا جامعها وذاق عسيلته. وفي هذه الحالة تحل للأول، ثم أيضا يكون هذا الزواج زواج رغبة وليس زواج تحليل، لأنه إذا كان زواج تحليل فإنه لا عبرة به ولا قيمة له. قال: كتاب العدة. باب قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. قال: باب قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. باب قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني هذا يتعلق بالعدد، عدد النساء. والعدة هي مدة تتربص بها المرأة عند وفاة زوجها أو فراقه، وهذا التربص إما بالحيض وإما بالأشهر وإما بالولادة والمعتدات إما أن تكون عدة وفاة أو عدة فراق وطلاق. فعدة الوفاة إن كانت حاملا فوضع الحمل انتهى عدتها، وإن كانت غير حامل فإنها تتربص أربعة أشهر وعشرة أما إذا كان الفراق في يعني عن طريق الطلاق فإنها إن كانت غير مدخول بها، يعني لم يدخل عليها، فإنه لا عدة عليها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة إذا طلقت قبل أن يدخل عليها الزوج وإنما عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل قبل أن يخلو بها فإنه لا عدة عليها وتبين بمجرد الطلاق. بمجرد الطلاق لو طلقة واحدة فإنها تكون بائن تبين بهذه الطلقة وليس عليها عدة، ويمكنها أن تتزوج متى شاءت، لا تتربص ولا تنتظر لأنه لا عدة عليها. وإما أن تكون حاملا وهذه عدتها وضع الحمل، عدتها وضع حملها. وإما أن تكون من يحيض فعدتها فلها الخروق. وإما أن تكون صغيرة أو آيسة، صغيرة لم تبلغ سن الحيض أو تجاوز سن الحيض فهذه تتربص 13 أشهر. هذه هي هؤلاء هن المعتدات وهذه عددهن. وهنا ذكر في هذه الترجمة الآيسات والصغيرات، ومن يحصل الارتياب فيهن. فقال بعض قول الله عز وجل: واللائي يئسن من محيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. يعني أن اللاتي يئسن من المحيض بمعنى أنهن تجاوزن سن الحيض وكبرن وصرن لا يحضن لتجاوزهن سن الحيض عدتهن 3 أشهر 3 أشهر. والصغيرات التي لم يصلن إلى سن الحيض عدتهن 3 أشهر. وهذه الآية فيها بيان هذه العدد: واللائي يئسن من محيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. وهذا مما يمثلون به في النحو لحذف المبتدا والخبر، لأنه قد يحذف المبتدا والخبر لوجود ما يدل عليه، وذلك في قوله: واللائي لم يحضن يعني فعدتهن 3 أشهر واللائي يئسن من محيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن كذلك يعني فعدتهن 3 أشهر. فحذف المبتدا والخبر لوجود ما يدل عليه. هذا مثال يمثلون به لحذف المبتدا والخبر جميعا لوجود ما يدل على ذلك، لأنه وجد في ما تقدم من ذكر الآيسات وأن عدتهن 3 أشهر ثم حذف المبتدا والخبر وهو عدتهن 3 أشهر بالنسبة للصغيرات لوجود ما يدل عليه في المتقدمات وهن الآيسات. وفسر مجاهد إن ارتبتم يعني لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، يعني أنهم حصل الارتياب لكونهن من أهل الحيض أو كان يعني هل هن من أهل الحيض أو لا، هل هن يعني بلغنا سن المحيض وحصل استحاضة فهل كيف يعاملنا؟ قال: عدتهن 3 أشهر. قال: باب قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكف فأبت أن تنكح، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. وهذه ترجمة في ذوات الأحمال. باب قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. ذوات الحمل أجلهن وضع الحمل. وهذا الحكم يكون للمتوفى عنها وللمطلقة إذا كانت حاملا، فكل واحد فكل منهما سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق في وضع الحمل، قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، قد تكون يعني ساعة وقد تكون 9 أشهر أو أكثر من ذلك، فعدتها وضع الحمل. والقرآن يدل على هذا. ولما وذكر أبو خير رحمه الله حديث بيعة الأسلمية وأنها كانت أنه مات عنها زوجها وكانت حاملا فوضعت في وقت قريب قبل أن تصل 14 فخطبها أبو السنابل فأبت، ثم بعد ذلك أرادت أن تتزوج فقال لن تنكحي حتى تبلغي أبعد الأجلين، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بحالها فقال انكحي، فأذن لها أن تنكح وبين أن عدتها في وضع الحمل وأنها تنتهي، وقد تكون قليلة وقد تكون طويلة، قد تكون طويلة قليلة وقد تكون طويلة. ومن العلماء من قال إنها تعتد في أبعد الأجلين، يعني وإذا كان 14 يعني أطول فتنتظرها، وإن بلغت 14 ولم تلد فإنها تنتظر الولادة، فتنتظر أبعد الأجلين. وحديث سبيعة الأسلمية يدل على عدم صحة هذا القول، وأن العدة إنما تنتهي بوضع الحمل سواء قصرت المدة أو طالت المدة، سواء صارت المدة ساعة بأن ولدت بعد وفاة زوجها لساعة تنتهي عدتها، تنتهي عدتها. وإن وقد تكون 9 أشهر تتجاوز 14 وتزيد إلى 9 أشهر أو أكثر من ذلك، فإذا عدتها وضع أو تمام عدتها تكون بانتهاء وضعها حملها. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب قال أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح. هذا أيضا مثل الذي قبل حديث سبيعة الأسلمية من طريقة أخرى، وفيه أنها سئلت عن ما أفتى بها ما أفتاها به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت إنه أفتاها إذا وضعت أن تنكح، يعني معناه أن عدتها تنتهي بوضع حملها. وهذا الإسناد فيه المكاتبة واعتبارها، وأن المكاتبة معتبرة وتمكن الرواية فيها، وأن الإنسان إذا كتب على إلى إنسان وعرف خطه وعرف كتابه فإنه يعول على المكاتبة، وهي من طرق التحمل. ولهذا قال كتب إلي فلان يعني بكذا وكذا، المكاتبة من طرق التحمل وهي معتبرة وثابتة موجودة في الصحيح كما هنا كما في غير ذلك. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. هذا أيضا حديث مكر المخرمة في قصة صبيعة الإسلامية، وفيه أنها ولدت بعد ليال، يعني معناها أن المدة وجيزة، يعني مدة العدة صارت قليلة، لأنه قال وضعت بعد ليال من وفاة زوجها. فاستفتت رسول الله عليه الصلاة والسلام فأذن لها أن تنكح إذا وضعت، فدل هذا على أن الحامل عدتها تكون بوضع حملها، وسواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق. قال باب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم: في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري: تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري. وقال معمر: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت بسلم قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. ثم قال البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء. وهذه الآية فيها بيان حكم اللاتي يحضن، لأن التراجم التي مضت فيها بيان عدة من كانت حاملا، وكذلك أيضا عدة من كانت يعني يائسة من الحيض، يائسة من الحيض، وكذلك الصغيرة. وهنا ذوات الأقراء اللاتي يحضن فعدتهن ثلاثة قروء. قد اختلف العلماء في المراد بالقروء، منهم من قال إنها الأطهار، ومنهم من قال إنها الحيض. السبب في هذا أن القرأة من الألفاظ التي تستعمل في الأطهار، يعني يطلق القرأة على الحيض وعلى الطهر، الطهر يقال له قرء والحيض يقال له قرء، ولهذا فهو يعتبر من الأطهار، يعني معناه أن الشيء الواحد يطلق على الضدين. فالحيض يقال له قرء، وغده الذي هو الطهر يقال له قرء. ومن العلماء من قال بأن المقصود بالقروء التي تعتد بها النساء هي ثلاث حيض، إذا طلقها بطهر لم يجامعها فيه وتستقبل ثلاث حيض، وإذا طهرت من الحيضة الثالثة عند ذلك خرجت من العدة، إذا طهرت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة، فيكون الطلاق في طهر يعقبه ثلاث حيض، وبعد الفراغ من الحيضة الثالثة تكون انتهت العدة. ومن العلماء من قال إنها تعتد بالأطهار، إن القروء المراد بها الأطهار، فإذا طلقها بطهر لم يجامعها فيه فهي تعتبر هذا الطهر من الأقراء الثلاثة، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة تكون خرجت من العدة، لأن حصل لها ثلاثة أطهار: طهر حصل فيه الطلاق، وطهران بعد ذلك، فتكون العدة طهران وبعض طهر، طهران وبعض طهر، لأنه طلقها في طهر لم يجامع فيه، يعني قد مضى بعضه واستقبلت بعضه، فيكون هذا الجزء من الطهر وطهران بعده. فإذا شرعت في الحيضة الثالثة انتهت عدته، لأن الأطهار قد مضت. قالوا: والجمع يمكن أن يطلق على اثنين وبعض الثالث، كما جاء في الحج، حج أشهر معلومات، مع أن أشهر الحج شهران وعشرة أيام، شهران وعشرة أيام، فقيل لها أشهر مع أنها شهران، مع أنها شهران وبعض شهر، فكذلك هنا طهران وبعض طهر، يقال لها قروب، قالوا لها قروب. ولكل من القولين أدلة، والقول بأنها الحيض قال به الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقال به غيرهم، وقال الآخر قال به جماعة كثيرون من العلماء. قال: وقال إبراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال إبراهيم للنفعي: إذا تزوجت في العدة وحاضت عند الثاني ثلاث حيض تكون بانت من الأول ولا تحتسب بها عند الثاني. بمعنى أنه لو تزوجت في العدة، يعني زواج شبهة، فإنها تعتد للأول، فلو طلقها الثاني فإنها تعتد له أيضا، فيكون عليها عدتان، عدة الأول وعدة للثاني. وقال الزهري تحتسب، يعني معناها أنها تتداخل العدة، تتداخل عدة الثاني مع الأول. قال: وهذا أحب إلى سفيان، وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري. وقول إبراهيم النخعي هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، لأن كل له عدة، ولا تجتمع العدتان وتلتقيان، بل يكون لهذا عدة وهذا له بعده عدة. قال: وقال معمر: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت بسلا قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. ويعني هذا الكلام في تفسير القرآن. وقال معمر، وهو معمر ابن مثنى أبو عبيدة، معمر، إذا جاء ذكر معمر في بيان الكلمات فالمقصود به معمر بن مثنى أبو عبيدة، وإذا جاء ذكر معمر يعني في الأسانيد في الأحاديث فالمقصود به معمر بن راشد اليماني الشيخ عبد الرزاق، لكن هنا قال معمر وهو في تفسير يعني كلمات قريبة، المقصود به معمر بن مثنى أبو عبيدة. فهنا يقول: قالوا أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، أقرأت إذا دنا طهرها، يعني يبين أنه من الرداد، وأن القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. وقال ويقال ما قرأت بسلام قط، يعني انها ما حملت، يعني السلا هو الغساوة التي تكون للجنين، يعني معناها انها ما حصل يعني منها يعني حمل. قال: باب قصة فاطمة بنت قيس، وقوله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله

فقال لها إن عبد الرحمن غلبني, يعني أخاه غلبه. ثم يعني ذكر أيضا أن يعني لما ذكرت قصة فاطمة بنت قيس قال أنه إذا كان فيه شر من بقائها وأن خروجها إنما كان لدفع الشر, يعني لما يقع بينها وبين أهل الرجل من الكلام السيء, وأن إخراجها من أجل التخلص من هذا. فقال إذا كان الذي حصل أو الذي خيف في قصة فاطمة إنما هو مما يحصل بينها وبين أهله, فحسبك ما بينهم من الشر, يعني هؤلاء الذي هو قصة يعني ابنة عبد الرحمن ابن الحكم مع زوجها, يعني فهذه أيضا بينهما شر, فبقاؤها عندهم قد يترتب على ذلك مضرة وسوء وبذاءة القول وسلاطة في اللسان, فكان خروجها فيه مصلحة وفيه فائدة وهي دفع للضرر, وإن كان لها سكنة على قول الجمهور الذين يقولون بأن المطلقة البائن لها سكنة. قال باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبزو على أهلها بفاحشة. وقال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة. ثم ذكر أبو خير رحمه الله على كاتنا باب المطلقة إذا خشي عليها. قال باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبزو على أهلها بفاحشة. باب المطلقة إذا خشي عليها في بيت زوجها أن يهجم عليها أو تبزو على أهله بفاحشة, يعني تبدو على أهله بفاحشة, يعني كلام بذيء وفاحش من القول. يعني هنا ذكر تعليلين, تعليلان للانتقال, انتقال المطلقة من بيت زوجها إلى مكان آخر إذا خشي الهجوم عليها لكونها في مكان غير أمين, وأنه يخشى أن يتسلق عليها أشرار, أو خشي من بذاءة لسانها وأن يجري بينها وبين أهله فحش من القول وبذيء من الكلام, فإنها في هذه الحالة تتحول بسبب هذا بسبب أي واحد من هذين العذرين أو اجتماعهما إذا اجتمع, يعني سواء اجتمع أو أي واحد منهما فإنه يكفي للتسوير لكونها تخرج. وأشار وذكر البخاري رحمه الله طرفا من حديث قصة المرأة التي مرت في الأحاديث القريبة, وهي ابنة عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان بن الحكم الذي خرجت, وقد قال مروان كان بك شر, يعني إن كان الذي حصل في قصة فاطمة بنت قيس وأنها خرجت من أجل خوف الشر فحسب فيما بينهما من الشر, يعني ما بين بنت عبد الرحمن بن الحكم مع زوجها, وأنه إذا خيف يعني أحد هذين المحذورين وهما هجوم اللصوص عليها وهجوم الأشرار عليها لكونها في مكان أمين, أو خشي بذاء في اللسان وسلاطة في اللسان وأن يحصل يعني أمور لا تحمد, فإن هذا يسوغ خروجها من بيتها من بيت زوجها إلى مكان آخر تعتد به. قال باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحمل. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها أقرى أو حلقى إنك لحابستنا أكنت أخذت يوم النهر قالت نعم قال فانفري إذن. ثم ذكر البخاري رحمه الله عز وجل يباب قول الله عز وجل ولا يحلهن يكن ما خلق الله في أرحامهن. ثم ذكر التفسير يعني ما يكون في الأرحام وأنه الحيض والولد يعني ما يكون في أرحامهن من الحيض والولد إنما يجب عليهن أن يخلقن لأن هذا من يعني مما يعني لا يعلمه إلا هن فعليهن الصدق وإلا تكتم ما خلق الله تعالى في رحمها من الحيض أو الولد لأن تدعي خلاف الواقع استعجالا لخروج العدة أو تريد أن تتخلص من الزوج تدعي خروجها من العدة وحصول حيض لها وأن الأعضاء متقاربة لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله تعالى في رحمها عليها أن تبين حقيقة إن كانت حاملة تبين وإن كانت تحيض تبين فتصدق فيما تدعيه من مجيء الحيض لها وخروجها من العدة بدعواها انتهاء الأقراء إذا كانت من ذوات الأقراء. أما الآيسة والصغيرة فهؤلاء أمرهن واضح عدة ثلاث أشهر لا حمل ولا حي. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة في قصة صفية بنت حيي لما في الحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن ينفروا وقيل له إن صفية أنها أحاضت قد كانت على باب خبائها حزينة كئيبة فظن أنها لم تطف طواف الإفاضة قال عقرى حلقى حابستنا يعني معناها يعني سيكون الحبس للحجاج بسبب انتظارها من فراغها من الحيض لتطوف طواف الإفاضة فسألها رسول الله عليه الصلاة والسلام هل أفاضت فقالت نعم قال فانفري يعني إذا سهل الأمر ما دام طواف الإفاضة وجد وهو الركن من أركان الحج الذي لابد منه طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء بخلاف طواف الإفاضة فإنه لا يسقط لأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. فلما علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها أفاضت يوم النحر وأن الحيض إنما جاءها بعد أن طاف طواف الإفاضة عند ذلك قال رسول انفري يعني معناها انه لا يؤثر لا يضر في ان لا تطوف طواف الوداع لان طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء وخلاف طواف الافاضه فانه ركن لا بد من طواف الافاضه والا فانه لا يكون الحج قد حصل. ثم الاراده الحديث هنا لان صفية لما أخبرت عن الحيض وأن المرأة مؤتمنة على ما يحصل لها إذا أخبرت بخبر تصدق هي مؤتمنة على ذلك فالواجب عليها أن لا تكتب وأن تصدق بما بيان ما يخلق الله في رحمها وما يحصل فيه من الولد أو الحيض قوله عقرى حلقى يعني هذه الكلمات تستعمل ولا تقصد وهي منه شربت يداك وسكلت أمك، وهي داخلة ضمن ما بين رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال إن له عند أهل عند ربه أن يكون إذا دعا على أحد بدعوة ليس لها أهلا أن يبدل الله ذلك له زكاء ورحمة وطهرا، ولا يؤثر ولا يضر بل ينفعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا يعني يبدل الله عز وجل من دعا عليه بدعوة ليس لها أهلها ليس لها بأهل أن يبدله الله عز وجل في ذلك زكاء وطهرا ورحمة. قال باب: وبعولتهن أحق بردهن في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين. وقال: حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليقا. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها. فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقال لأمر الله. قال: باب: وبعولتهن أحق بردهن. باب قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن. بعولتهن الأزواج أحق بردهن عن رد الزوجات المطلقات إذا كان الطلاق رجعيا، بأن تكون طلقة أو طلقتين وأن تكون في العدة، وما دامت في العدة فزوجها أحق بها، فله أن يراجعها بالكلام، لأن يقول راجعتها أو يشهد على ذلك فيقول اشهدوا على أني راجعت زوجتي، أو يجامعها لأن ذلك أيضا هو رجعة لها. ولهذا يشرع أن تبقى في بيت الزوج وأن تكون معه، بل وتتجمل له، فقد يرغب وقد يذهب ما في نفسه عليها فيراجعها. فالمطلقة الرجعية هي زوجة، حكمها حكم الزوجات، لو مات ورثته ولو ماتت ورثها، لأنها حكمها حكم الزوجات، ويراجعها ما دامت في العدة وهو أحق بها، رضيت أو لم ترضى، لا يحتاج إلى إذنها ورضاها، بل الأمر يخصه ويرجع إليه. فإذا فرغت من العدة بانت منه، وعند ذلك لا بد من عقد جديد يخطبها. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب قصة أخت معقل بن يسار، وأن زوجها طلقها طلاقا رجعيا وتركها حتى فرغت عدتها، فجاء يخطبها فحمي أخوها معقل وغضب وقال تركها حتى خرجت عدتها ثم يأتي يخطبها، فامتنع من أن يعيدها عليه وهي قد رغبت أن ترجع إليه. فنزلت الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني فنهي الأولياء أن يعضلوا الزوجات لأن يرجعن إلى أزواجهن وأن ينكحهن أزواجهن. فاستسلم معقل وانقاد لأمر الله عز وجل وزوج ذلك الرجل الذي هو زوج أخته عقد له على أخته لما نزلت الآية التي فيها النهي عن العضل وأنها إذا رغبت ترجع إليه فلا يعضلها زوجها ولا يعضلها وليها إنما عليه أن يمكنها أنها ترجع إلى زوجها الذي خرجت من العدة وتقدم لخطبتها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها قبل خروج هذا العدة. ففيه شاهد لما ترجم له البخاري من كون الزوج يراجع امرأته المطلقة طلقة رجعية ما دامت في عدتها سواء كان مضى لها طلقة واحدة أو طلقتان، أما إذا طلقت الثالثة فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. قال باب مراجعة الحائط. وقال حدثنا الحجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير أنه قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إن عجز واستحمق. ثم ذكر البخاري رحمه الله مراجعة الحائض ثم ذكر في الترجمة السابقة الغيظ من حق مرته إلا في ذلك وسبق وأحد الحديثين هو حديث ابن عمر وفيه مراجعة الحائض لكنه أفرده بترجمة وقال ما مراجعة الحائض وأورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه أمر رسول الله إياه بمراجعتها وأن تلك العدة وأن تلك الطلقة أخذت عليه وأن عليه أن يطلق جنسها حتى تحيض وتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ذلك إن بدا له أن يمسكها أمسكها وقد مضى لها طلقة وهي التي حصلت الحيض وإن أراد أن يطلقها ويكون بذلك مضى لها طلقتان إذا لم يسبق طلقة الحيض شيء من الطلاق يكون مضى لها طلقتان. قال باب تحب المتوفى عنها زوجها 4 أشهر وعشرة.